اقرأ يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين. وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعد جواز بعده جوازا. جميل. فحرف لا. واحد أي. وهو لام التعليل أي. وعبر عنها المؤلف بلام كي لا. لاشتراكهما في الدلالة على التعليل أي. ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قوله تعالى ليغفر، من الناصب للفعل المضارع هنا؟ نعم يا ابني. نعم. يقول ليغفر. من الناصب للفعل هنا؟ السلام عليكم يا سيدنا. اهلا. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. اهلا. وحشنا خالص. استاذ مختار، ازي حضرتك؟ خليك يا سيدي. ازي سعادتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. ان شاء الله تكون بخير. الله يخليك يا سيدي. الله يكرمك. ده حظ جميل. احنا مقصرين معاك. انت حضرتكم ايه مش هنا معانا؟ احنا موجودين في كل حته. مش زي الاول امال ليه؟ والله يا سيدنا انا جاي اسلم على حضرتك اهو. ده احنا بنسعد بيك. الله يخليك. والله الله يكرمك. حضرتك موجود ان شاء الله النهارده في مكان؟ لا ولا هتمشي على طول؟ لا امشي بقى بعد ذلك باذن الله. ماشي يا سيدي. الله يكرمك. ربنا يديك الصحه. ربنا يحفظك. نحب نراك بخير ان شاء الله يا سيدي. ربنا يكرمكم يا رب. الله يحفظك. انا ازي حضرتك؟ الله يحفظك طبعا. وصحتك طيب. وانت بصحه وسلامه الله يحفظك. قوله تعالى ليغفر، من الناصب للفعل هنا؟ نعم. لا الناصب مين؟ ان. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. التقدير لأن يغفر، كأن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة جوازا بعد من؟ بعد لام التعليل. مفهومة. جئت لأقرأ، التقدير لأن أقرأ. الله يفتح عليك. جميل جدا. وأنتم تعلمون أن أن هي أم الباب، ولذلك الفعل المضارع بينصب بأن، إما جوازا وإما وجوبا. أرجو أن تعرفوا هذا يعني. نعم فضل. نقرأها مرة أخرى فضل. والقسم الثاني؟ اقرأها تاني. فضل. فضل. وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا. جوازا أيوة. فحرف الواحد نعم. وهو اللام التعليل أيوة. وعبر عنها المؤلف بلام كاي اسمها لام التعليل. مفهوم يا أخونا؟ جئت لأقرأ، كلام سهل يعني. التقدير جئت لأقرأ، ما التقدير؟ لأن أقرأ. نعم فضل. لاشتراكهما في الدلالة على التعليل. نعم. ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. جميل. نعم. وقوله جل شأنه سبحانه وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات. نعم. وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا. ما معنى وجوبا يا إخوانا؟ اشتركوا معانا. ما معنى وجوبا؟ لا، ما معنى مضمرة وجوبا؟ بمعنى لا تظهر، تضمر أن معانا يا إخوانا؟ تضمر أن وجوبا بمعنى لا تظهر، مضمرة وجوبا في مواضع سيبينها. يبقى إذن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا في مواطن. اتفضل. فخمسة أحروف. جدع. نعم. الأول لام الجحود. جميل. وضابطها أن تسبق بما كان. أن تسبق بما كان أو لم يكن. الله يفتح عليك. فمثال الأول قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. عظيم. ما كان الله ليذر. يعني الفعل المضارع بينصب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود، معناها الإنكار، يعني بشرط أن يسبق بكان المنفية. بكان في آيات في القرآن، من يذكر آية؟ قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم. أيوة، ما إعراب يعذب يا أخوانا؟ أي اشتركوا معانا، ما إعراب يعذب؟ فعل صح كده، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبة. جميل جدا، لأنه مسبوق بكان المنفية وصاحبته لام الجحود. ما كان الله ليذر المؤمنين، لم يكن الله ليغفر. ما إعراب يغفر؟ أرجو تحبوا النحو، جميل. ما إعراب يغفر؟ فعل مضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا. الله يفتح، تفضل. وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم. أيوة. ومثال الثاني قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم يا أبي. والحرف الثاني حتى، وهو يفيد الغاية أو تعليل. ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. هذا اسمها غاية، ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. لكن أحب أن أقول لكم الفعل المضارع ينصب بأم مضمرة بعد حتى، بشرط أن يكون الفعل مستقبلا. هذا شرط. ما الشرط؟ أن يكون الفعل مستقبلا. أنتم عارفين في القرآن مثلا قوله تعالى في القرآن لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع، ما إعراب يرجع؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لأنه مستقبل. هذا شرط. الخلاصة إن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، بشرط أن يكون الفعل مستقبلا. نعم. حتى يرجع إلينا موسى. نعم. قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. أيوة. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها. جميل. نحو قولك لبعض أخوانك ذاكر حتى تنجح. حتى لا اضبطها، حتى تنجح. أيوة الله يفتح عليك، تنجح. من الذي نصب تنجح؟ صح، أن مضمرة. إن شاء الله اجتهدوا في هذا العلم، وهذا العلم مهم لأنه يوصلكم لمعرفة كل العلوم. فيعني إن شاء الله، وعلم جميل إن شاء الله جدا. تفضل يعني. والحرفان الثالث والرابع فاء السببية والواو المعية. نعم. بشرط أن يقع كل منهما في جواب النفي أو طلب. أما النفي، أيوة، فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم. فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم. لا يقضى عليهم فيموتوا. هو الواقع إن الفعل المضارع ينصب بأم مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية. كلام جميل، لكن بشرط. ما الشرط؟ أن يسبق الفعل بنفي أو طلب. أولا ما المراد بالطلب؟ الأمر، الدعاء، صح، النهي، الاستفهام، العرض، التحضيض إلى آخره. إذن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية إن سبقت بنفي أو طلب. مثال النفي نعم قوله تعالى اتفضل. لا اتفضل. لا يقضى عليهم فيموتوا. أين الفعل المضارع هنا يا سادة؟ يموتوا. يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. وما علامة النصب هنا؟ حذف، لأنه من الأفعال الخمسة. شيء جميل. فضل. وأما الطلب فثمانية أشياء. وأما الطلب فثمانية أشياء. الطلب فثمانية أشياء. الأمر نعم. الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتخضيب والتمني والرجاء. نعم. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه. هذا هو الأمر. إذن هناك فرق بين الأمر وبين الدعاء، فما الفرق بينهما؟ الأمر من أعلى إلى أدنى، والدعاء من أدنى إلى أعلى. إذن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بأمر. مثال ذلك نعم. نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح. عظيم جدا. أو تنجح. وما الفرق بينهما؟ الأول فاء السببية والثاني واو المعية. شيء جميل. ذاكر وتنجح أو فتنجح. إذن هنا نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبة. نعم. وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم. نعم. نحو اللهم اهدني فأعمل خيرا. اللهم اهدني فأعمل خيرا. أين الفعل المضارع هنا؟ الفعل المضارع هنا أعمل، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. ممكن تقول أعمل، تكون واو المعية. نعم. وأعمل الخير. وأعمل خيرا. نعم. وأما النهي فنهو لا تلعب فيضيع أملك. عظيم. والشاعر يقول أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أين الشاهد هنا؟ وتأتي التعليم، منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد واو المعية. إذن هذه أمور يعني ميسورة وسهلة. هذه المواضع ينصب المضارع بعدها بأم مضمرة وجوبة. نعم. أو يضيع أملك. أملك. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فاسمعها لك. أيوة. أو وأسمعها لك. أين الفعل المضارع هنا؟ أسمع. ومن الذي نصبه؟ المضمرة. المضمرة مسبوق باستفهام. نعم. وأسمعها لك. وأما العرض فهو الطلب برفق، نحو ألا تزورنا فنكرمك. لا، فنكرمك. فنكرمك. عرض. العرض هو نوع من الطلب، إلا أنه برفق. طلب برفق يسمى عرض. عظيم جدا. ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، تصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد استفهام. نعم. أو نكرمك. وأما التخطيل فهو الطلب مع الحث وإزعاج. نعم. نحو هل أديت واجبك فيشكرك أبوك. فيشكرك أبوك. هنا إذن سؤالي يا سيدة، ما الفرق بين العرض والتحضيض؟ أجيبه، ما الفرق بين العرض والتحضيض؟ كلاهما طلب، إلا أن العرض طلب برفقة، والتحضيض طلب بشدة أو بإزعاج أو بإلزام. أيوة بايفت عليك. نعم فضل. أو ويشكرك أبوك. أو ويشكرك، انصب الفعل المضارع. ويشكرك أبوك. نعم. وأما التمني فهو الطلب المستحيل أو ما فيه عسرة. نعم. نحو قول الشاعر ليت الكواكب تدلولي تدلوني فانظمها وقود مدح فما أرضى لكم كلمي. جميل. أين الشاهد هنا؟ ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها. كواكب، لا نريد فعل مضارع. أين الفعل المضارع هنا يا إخوانا؟ أنظمها. فأنظمها فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد التمني. أين التمني؟ ليت. وكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عظيم. ومثله قول الآخر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فأخبره. جميل. الشاهد معروف، أين الشاهد هنا؟ فأخبره فعل مضارع منصوب بأم مضمرة. نعم. في جواب التملي. ونحو ليت لي مالا فأحج منه. فأحج منه. تفضل. وأما الرجاء فهو الطلب الأمر القريب الحصول. نحو لعل الله يشفيني فأزورك. لعل الله يشفيني. فأزورك. نعم. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء تسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد. هو مر وادع وانهو وسل. لا، مر وادع وانهى وسل. مر وادع وانهو سل. واعرض لحظهم. تمنى وارجو كذا نفي قد كمل. يعني هو جمع هذه الأنواع التي ينصب المضارع بعدها بأم مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية بشرط أن يكون في جواب نفي أو طلب، والطلب يشمل هذه الأمور. لا نقول مثلا فأمر ثم نهي والدعاء جمعناهم. فأمر بالسهل، فأمر ثم نهي والدعاء وتحضيد وعرض ورجاء، لأن بعضهم بيذكر الرجاء. وتحضيد أسهل من الأول. وتحضيد وعرض ورجاء. فاضل كام؟ فنحن قلنا أمر ثم نهي والدعاء ونفي وسؤال اللي هو الاستفهام، ونفي وسؤال خذه مني. النفي والاستفهام، فيا الله كف البأس عني، واضحة جدا. على كل حال هي أمور سهلة إن شاء الله تعالى. فضل. وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية لأنه لم يعتد الرجاء منها. أيوة. حرف الخامس أو. أو نعم. ويشترط في هذه الكلمة أن تكون معنى إلا أو بمعنى إلا. يعني أو ينصب المضارع بعدها بشرط أن تكون أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا. نعم. وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة. نعم. نهو لأقتلن الكافر أو يسلمان. وضابط الثاني ما معنى أو يسلم يعني معناها إلا. أيوة الله تعالى. إلا أن يسلم، هنا نصب المضارع بأن، إلا أن. نعم. فضل. وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. نعم. نعم. قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أدرك المنى. فمن قادت الآمال إلا للصابر. أين الشاهد هنا؟ أو أدرك بمعنى إلى أن أدرك. إذن ينصب المضارع بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى. الحمد لله، يعني أنتوا فاهمين. أين بقية إخوانكم اللي كانوا معانا المرة الماضية؟ تقريبا عشان آخر كم يوم في رمضان في الناس شوية. عشان اليوم الأخير. الدراسة متى تبدأ بإذن الله؟ يوم الأحد القادم. أو أنبهوا عليكم. هو كلام مبدئي يا مولانا. نعم سيدي. كلام مبدئي. الله أعلم. عايزين نتأكد. يعني هل الاثنين القادم في دراسة؟ أعتقد أما نشوف نسأل بقى. طيب، وإن شاء الله ربنا يكرمكم وتنجحوا بجدارة، لأن هذا العمل من أعظم الأمور يعني. فأنتوا ربنا يكرمكم جدا بإذن الله. اللهم آمين. فضل. جوازم المضارع. الله. بعد هذا نتكلم عن الجوازم، نقرأها إن شاء الله. تفضل يا إيه. قال والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، إذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر الخاصة. شيء جميل يا ابني. نعم تفضل. وأقول الأدوات التي تجزم الفعل تجزم الفعل المضارعة 18. ما هو الواقع الأدوات منها أدوات تجزم فعلا واحدة. وأدوات تجزم فعلين. الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف، كلها يا سادة حروف. هي مثلا إيه؟ على سبيل المثال لم. أيوة. ولما، ولام الأمر لينفق. والدعاء، لم الدعاء ليقضي علينا ربه. لنا هي لا تهمل، أظن سهلة. هذه حروف تجزم فعلا واحدة. فضل. وهذه الأدوات تنقسم إلى القسمين. القسم الأول كل واحد منه يجزم فعلا واحدا. نعم. والقسم الثاني كل واحد منه يجزم لا يجزم فعلين. فعلين نعم. أما القسم الأول فتسعة أحرف. تفضل. وهي لم وألم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النحل والدعاء وكلها حروف بإجماع النحاة. عظيم جدا. الخلاصة الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف. أرجو ألا ننسى هذا. الأدوات التي تجزم فعل واحد حروف كلها حروف. نعم. أما لم فحرف النفي والجزم وقلب. لكن ما معنى قلب؟ حرف نفي وجزم وقلب. معنى قلب يعني يقلب المضارع إلى المضي. حينما تقول لم يخرج معناها ما خرج. طيب. هذا معنى قلب. أرجو أن تعرفوا هذا. حرف نفي وجزم وقلب. يقلب المضارع؟ اكتبوها. يقلب المضارع في المعنى. نعم في المعنى. الله يفتح عليك. أي في المعنى إلى المضي. إلى معنى الماضي يعني. يعني حينما تقول لم يخرج معناها ما خرج. نعم. نعم. نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا. نعم. عظيم. وأما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب. نعم. نحو قوله تعالى لما يذوق العذاب. لما يذوق عذاب. لما هي كلم. يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وأفادت النفي. يعني حتى الآن لم يذوقوا لما يذوقوا عذاب. نعم. وأما ألم فهو فهو لم زيدت عليه حمزة التقرير. يعني كأني ألم في القرآن ألم نشرح لك صدرك. الهمزة هنا الاستفهام هنا تقريري معناه شرحنا لك صدرك. ما نوع الاستفهام هنا؟ تقريري. يعني شرحنا لك صدرك. وأنا أرجو يعني أن تعرفوا هذه الأمور لأن المفسر بيتعرض لها كثيرا. حينما تقرأ التفسير لابد أن تكون ملما بهذه الأشياء. إذن هذه أدوات تجزم فعلا واحدا لم لما ألم ألم آلام الأمر وتستعمل للدعاء ولا الناهية وتستعمل للدعاء. نعم. نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما ألم فهو لما زيدت عليه الحمزة. نحو ألم أحسن إليك. وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء. وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب الحصول الفعل طلبا جازما. نعم. والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى. أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى. من الأعلى للأدنى. معروفة طبعا. يعني سؤال يا أخوانا، ما الفرق بين الأمر وبين الدعاء؟ الأمر يا مولانا من الأعلى لأدنى. عظيم جدا. والدعاء لأدنى الأعلى. الله صح، واضحة. والالتماس من الدين. الله. والالتماس من الدين من بين اثنين متساويين. صح صح، شيء جميل. نعم. كما في الحديث فليقل خيرا او يصمت. نعم. فليقل فليقل خيرا او يصمت. واما الدعاء فيكون من الادنى للاعلى، نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. واما اللا فقد ذكر المؤلف انها تاتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به الطلب الكفي عن الفعل وتركه. نعم. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى. عظيم. نحو لا تخف، ونحو لا تقولوا راعنا. هذا نهي، لا تقولوا راعنا. عظيم. لا تخف، آيات كثيرة في القرآن وقد تستعمل للدعاء. هاتوا مثال للدعاء. عظيم. ربنا لا لا تؤاخذنا إن نسينا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لا تحمل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آيات كثيرة في القرآن. فضل. لا تغلوا في دينكم. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى. نحو ربنا لا تؤاخذنا. وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا. وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعليه. لا، وهو ما يجزم. وهو ما يجزم فعليه. هو بدأ يتكلم على الأدوات التي تجزم فعلين. انتهينا من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. نعم. وكلها حروف. اتفضل. نعم. ويسمى أولهما فعل الشرط، وثانيهما جواب الشرط وجازمه. إذن الأول يسمى، الأول يسمى ها بفعل الشرط، والثاني يسمى بجواب الشرط والجزاء. خذ مثلا اقرأ قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أين فعل الشرط؟ تبدو. جميل. وأين الجواب؟ يحاسبكم. أظن واضح. وكلاهما مجزم. نعم. فهو على أربعة أنواع. النوع الأول حرف بالاتفاق. نعم. والنوع الثاني اسم بالاتفاق. والنوع الثالث حرف على الأصح. والنوع الرابع اسم على الأصح. عظيم جدا. نعم. أما النوع الأول فهو إن وحده. إن حرف بالإجماع. إن كقوله هاتوا مثال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. فضل. نحو إن تذاكر تنجح. فإن حرف الشرط فإن حرف شرط. نعم. حرف شرط جازم. نعم. باتفاق النحاة. جميل. يجزم فعلين. يجزم على ملك يجزم فعلين. نعم. الأول فعل الشرط. نعم. والثاني جوابه وجزاؤه. جميل. وتذاكر فعل المضارع. وتذاكر فعل المضارع فعل الشرط. فعل الشرط. فعل الشرط. نعم. مجزوم بأن وعلامات جزمه السكون. مجزوم بمين؟ لا اضبطها. أن ولا إن؟ بإن. خلي بالك اضبطها. إن الناصب. صح. والآية تقول وإن تبدوا مجزوم بإن، مجزوم بإن نعم. وفاعله ضمير المستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وتنجح فعل المضارع جواب الشرط وجزاؤه. عظيم جدا. مجزوم بإن. أيوة. وعلامات جزمه السكون. وفاعله ضمير مستتير فيه وجوبا تقديره أنت. نعم. وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم. نعم. فالتسعة أسماء. الأسماء بينا أن الأدوات منها حروف إن ومنها أسماء، فمن الأسماء من من اسم شرط جازم يجزم فعلين. اتفضل. من وما ايوه واي ومتى وايانا واين وان وحيثما وكيفما. شيء جميل. نعم. فمثال من قولك من يكرم جاره يحمد. وأرجو تعرف أمثلة القرآن. اتفضل. نعم. من يذاكر تنجح. عظيم. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أين فعل الشرط؟ يعمل. يعمل. وأين الجواب؟ يرى. جميل. ومثال ما قولك ما تصنع جزء به. وما تقرأ تستفيد منه. لا تستفيد. تستفيد منه. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. أين فعل الشرط؟ تنفقوا. تنفقوا. وأين الجواب؟ يوفى. ومثال أي قولك أي كتاب تقرأ تستفيد منه. نعم. وأي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أين فعل الشرط؟ تدعو. نعم. لا بد وأن يكون فعلا. وأين الجواب؟ جملة فله الأسماء الحسنى. قاعدة اكتبوها، إن كان الجواب جملة اسمية اقترن بالفاء، إن كان الجواب جملة اسمية اقترن بالفاء. هنا قال فله الأسماء. وكذلك إن كان طلبيا فعل طلب، أو كان جامدا كنعمة، إن جاء زيد فنعم الرجل. أو كان جامدا، أو اقترن بما، أو لن، أو قد، أو السين، أو سوف. هو جمعها بعضهم قد اسمية طلبية وبجامد اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. حروف التنفيس اللي هي من يا أخوانا؟ نعم. السين وسوف. بارك الله فيكم. لا جميل جدا. لكن ما رأيكم في النحو؟ سهل. نعم. الحمد لله، نفع الله بكم. فضل. ومثال متى قولك متى تلتفت إلى واجبك. إلى واجبك. إلى واجبك تنل رضاك ربك. تنل. تنل رضاك ربك. لا تنل إيه بطوها، تنل إيه رضا ربك ولا إيه؟ رضا ربك. رضا ربك. شيء جميل. اتفضل. وقال الشاعر انا بن جلا وطلاع الثنايا. لا وطلاع أنا ابن جلاء. وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. أين الشاهد هنا؟ متى أضع العمامة تعرفوني. نعم. ومثال أيانا قولك أيانا تلقاني أكرمك. وقال الشاعر فأيانا ما تعدل به الريح تنزل. تعدل تنزل، جميل. نعم. ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا. أين فعل الشرط تتوجه وأين الجواب تلقى. نعم. وقوله تعالى أينما يوجه أينما يوجهه لا يأتي. أينما يوجهه لا يأتي بخير. اقرأ الآية. أينما يوجهه لا يأتي. لا والفعل هنا مجزوم ولا مرفوع؟ لا اضبطوا يا أخوانا. أينما يوجهه صح كده. لا يأتي بخير. وأينما تكون يدرككم الموت. أينما تكون يدرككم. نعم. ومثال حيثما قال الشاعر حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في الغارب الأزمن. أين فعل الشرط تستقم وأين الجواب يقدر. فتح الله عليكم. لا أظن سهل جدا. فضل. ومثال كيفما قولك كيفما تكن أمة يكن وله. لا مرة أخرى. كيفما اقرأ المثال. كيفما تكن الأمة يكن وله يكون ولاه ولاته يكون الولاة. يكون الولاة. أين فعل الشرط تكون. وأين الجواب يكون. نعم فضل. وكيف ما تكون نياتك يكون ثواب الله لك. ولذلك كيفما لم تقع في القرآن، لم توجد يعني كيفما. نعم. ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف. إذا تكون في الشعر كذلك. نعم استغني. اتفضل. وكذلك ضرورة. نحو قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى. نعم. وإذا تصبك خصاصة فتجملي. أين الشاهد؟ وإذا تصبك خصاصة. تصبك فعل الشرط وأين الجواب؟ فتجملي. أرجو أن تعرفوا هذا. نعم. ولما اقترن بالفاء الجواب؟ لا صح، لأنه طلب. قلت لكم اسمية طلبية وبجامد. نعم. وأما النوع الثالث وما اختلف فيه أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف. نعم. فذلك حرف واحد وهو إذ ما. ومثاله قول الشاعر وإنك إذ ما وإن. اقرأوا البيت يا أخوانا، اقرأوا المثال. وإنك إذ ما وإنك إذ ما تأتي. اقرأ يا ابن. وإنك إذ ما تأتياني ولا تأتي إيه؟ ما أنت آمر. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر. نعم. به تلقفي من إيه؟ به تلقفي. طب اقرأ يا ابن واحد ممكن اقرأ البيت. به تلفي من إياه. أيوة. تأمر آتيا. آتيا. اقرأوا يا أخونا مرة أخرى. وإنك اقرأ البيت. وإنك أيوة. تأتي ما أنت آمره. عظيم. به تلفي من إياه تأمر آتيا. الله يفتح عليك. صح يا هذا. أين فعل الشرطي؟ تأتي. مش برضو؟ والجواب يعني بمعنى تجد. نعم. وأما النوع الرابع وهو ما اختلف فيه أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم. نعم. فذلك كلمة واحدة وهي مهما. مهما. مهما. ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. بمؤمنين. أين فعل الشرط؟ مهما تأتنا. وأين الجواب؟ جملة اسمية. فما نحن لك بمؤمنين. جملة اسمية. ومن هنا اقترنت بألفاء. نعم. وقول الشاعر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله. نعم. سؤله. سؤله. نعم. وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. الله. البيت مرة أخرى. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. أين الشاهد هنا؟ أو أين فعل الشرط؟ تعطي. وأين الجواب؟ أين جواب الشرط؟ نعم. اقرأ البيت. وأنك مهما تعطي بطنك وفرجك نالا. نالا. هذه هي الأدوات التي تجزم فعلين. إذن الخلاصة أن الجوازم على قسمين. قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. فأرجو أن تركزوا عليها. تفضل. باب المرفوعات الأسماء. باب المرفوعات. فهمتم هذا؟ كم الساعة الآن؟ 11. كم يا ابني؟ 11 يا مولانا. 11؟ نعم. لا، أمامنا فرصة لسه. احنا بادئين من كام؟ 10 ولا لا لسه. بدأنا امتى؟ 10 والربع. 10 والربع ابتدينا. 10 والربع. لا، نقرأ حتى جزء آخر عشان يبقى إيه. نأخذ جزء من هو بدأ يعني بعد هذا. باب المرفوعات. يتكلم على المرفوعات. نقرأ. اتفضل. باب المرفوعة الأسماء. نعم. عدد المرفوعات وأمثلتها. قال المرفوعة 7 وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو 4 أشياء. نعم. النعت والعطف والتوكيد والبدل. هو بدأ يتكلم على المرفوعات، لكن لما قدمها على المنصوبات؟ لأنها عمد، يعني الرفع لا يستغنى عنه، ولذلك يقال الفعل يرفع اسما واحدا وينصب أسماء كثيرة جدا. تقول ضرب زيد عمرا مكتوفا يوم الجمعة خلف المسجد ضربا شديدا تأديبا له. أين الفاعل؟ ضرب زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول به، مكتوفا حال يوم الجمعة مفعول فيه صح، ظرف زمان، خلف المسجد ظرف زمان، تأديبا الله يفتح عليك مفعول لأجله، ضربا شديدا مفعول مطلق، ضربه ضربا شديدا صفة وشديدا صفة. انظروا وكأن الرفع هو الأصل، بدأ يتكلم على المرفوعات، والمرفوعات بيّن أنها سبعة. الفاعل، هاتوا مثال فعل وفاعل، فعل وفاعل. نعم، جاء زيد فعل ونائب فاعل، يعني فعل مبني المجهول. أيوة نعم، تقول إيه يا سيدي؟ ضرب المثال إيه؟ أخرج الله، ضربت عليهم الزلة. جميل جميل، مبتدأ وخبر محمد. ايوه فضل محمد رسول الله والذين معه. جميل، اسم لكان، انتم تعلمون ان كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. اسم لكان، نعم، كان الله غفورا. خبر ان، ان الله صح. والتابع للمرفوع النعت. مررت، جاء رجل كريم، توكيد. جاء الأمير نفسه، عطف. جاء زيد وعمر، بدل. جاء أخوك زيد. هذه هي المرفوعات، ما يتعلق بالمرفوعات. نعم. وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع. نعم. موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض. نعم. ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه، وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على تفصيل. وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. صح. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. نعم. إذا كان فاعلا، ومثاله على ومحمد. لا، علي مثلا. علي ومحمد. وفي نحو قولك حضر علي وسافر محمد. والقرآن مليء، هاتوا فاعل، فعل وفاعل في القرآن كثير. وإتقال إبراهيم. نعم اتفضل. وإتقال إبراهيم. وإذ قال إبراهيم. جمال، مثال آخر. اقتربت الساعة. أمثلة كثيرة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. عظيم جدا. نائب فاعل من القرآن كما قلتم كثير. وخلق الإنسان ضعيف، أصلا خلق الله الإنسان. نعم يا ابنة. أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو غصن ومتاع، من قولك قطع الغصن وسرق متاع. وسرق المتاع، ما إعراب المتاع؟ نائب فاعل. نعم. المبتدأ والخبر. أيوة. نحو محمد مسافر، وعلي مجتهد نعم. اسم كان أو إحدى أخواتها، وأنتم تعلمون كان لها أخوات، هي كان أمسى أصبح أضحى ظل بات صار ليس ما زال ما فتئ ما برح من فك ما دام. نعم. نحن إبراهيم والبرد، قولك كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. أيوة. خبر إن خبر إن أو إحدى أخواتها. نحو فاضل وقادر، من قولك إن محمدا فاضل. إن محمدا فاضل، اسمحوا لي، إن وأخواتها معروف، هي إن أن لكن لكن كأن ليت لعل، أرجو أن تعرفه هذه الأشياء. تفضل. إن الله وإن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. نعم. تابع المرفوع. والتابع أربعة أنواع. الأول النعت، وذلك نحو الفاضل والكريم، من قولك زارني محمد فاضل وقابلني رجل كريم. والثاني العطف، وهو على صنفين. نعم. عطف البيان وعطف النسق. أيوة. فمثال عطف البيان عمر، من قولك سافر أبو حفص عمر. أين عطف البيان هنا؟ عمر. ولا ننسى أنه تابع يعرب بإعراب الأول. سافر أبو حفص، أبو فاعل، عمر عطف بيان أو بدل. نعم. وكلاهما مرفوع. نعم. ومثال عطف النسق خالد، من قولك مرة أخرى ومثال عطف النسق الخالي. عطف النسق خالد. من قولك تشارك محمد وخالد. عظيم يا ابن طاد. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه. هو الواقع التوكيد لألفاظ معينة، هي النفس، العين، كل، جميع. تقول جاء الجيش كله، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهكذا. إذن هناك ألفاظ معينة تستعمل للتوكيد وسمعت من العرب. نعم. من قولك زارني الأمير نفسه. والرابع البدل، ومثاله أخوك، من قولك حاضر علي أخوك. نعم. وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في الكلام قدمت النعت. النعت أولا. عظيم. نعم. ثم عطف البيان. ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عفو النسق. يعني اجتمعت التوابع معاك، من الذي تقدمه أولا؟ ركزوا عليها. النعت، ثم بعد النعت عفو البيان. عظيم. عفو البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عفو النسق. نعم. تقول جاء رجل الكريم علي نفسه. جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. جميل جدا، جميل جدا، جميل. نقف على الفاعل إن شاء الله. بعد هذا الفاعل، علم عليه يا ابني، بس أروا تذكروه. مذاكرة جادة، ونسأل الله لكم مزيد التوفيق. عندنا سؤال لو تفضلت. تفضل. ما معنى من قليل مثال لعل الله يشفيني فأزورك؟ يشفيني. نعم. منصوبة بإيه؟ سؤالك أنت جميل. لعل الله لعل الله، يعني ممكن تقول لعل الله أن يشفيني فأزورك، يعني أن مضمرة أيضا. ممكن تكون منصوبة بأن مضمرة. مضمرة. لعل الله أن يشفيني فأزورك. وإيه الموضع بتاعها؟ لا، ما هو يعني إيه لعل الله؟ مثلا ربما تكون في فاء مقدرة، فأن يشفيني، يعني لعل الله، هي لعل الله يشفيني، يشفيني فأزورك. وعلى كل حال سؤالك انت جميل جدا. هل يشفيني؟ لا، انا خليها لعل الله يشفيني احسن. نعم. يبقى لا داعي للنصر. نعم. لكن هو بقى كلام في ازورك. أزورة فعلا مضارع منصوب بمين يا أخوانا؟ بأن. نعم. أن مضمرة. بعد الطلب. بالضبط. الله تعالى. لعل الله يشفيني فأزورك أحسن. نعم. نفع بعضكم. إن شاء الله موفقين بإذن الله. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وانتم بخير وربنا ينفع بيكم ان شاء الله. دقائق بقى ونذهب الى كام الساعة الان؟ 11:15. والربع. خمس دقائق. جعلنا مولانا عبد الصار. ربنا يكتب لكم الخير.